بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل ما قد بدأناه بإذن الله من القراءة من رسالة العبرة في مسيرة الهجرة، وهي مجموعة مختارة من خطب الجمعة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أسامة محمد عبد العظيم حمزة رحمه الله وقدس روحه وطيب ثراه. قال: لا تزال دروس الإيمان في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم زادا للمجاهدين في سبيل الله، وقوة تعوض ما يفقدون من مساعدة البشر لهم. والمجاهدون في سبيل الله تعالى تكفل الله عز وجل بأرزاقهم، وتولى الله تعالى ما عليه لا يقدرون، فيسره سبحانه وتعالى بأسباب من غير أسباب العادات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه الصديق الأكبر في رحلة الهجرة يحتاجان إلى ما يؤمن ما يرد على القلب من المخاوف والأحزان، وتعويض ذلك ودواؤه فيما أنزل الله عز وجل من السكينة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فهذا الذي يحتاجه المجاهدون في سبيل الله من التثبيت والتأييد قد تكفل الله عز وجل به ويسره الله تعالى، فيمضي المجاهدون لا يأبهون ولا يبالون، ولو حاربوا الدنيا جميعا، ولو واجهوا من الكفار ما لا يقدرون على مجاهدته أو مواجهته، فإلى قوة الله تعالى يستندون، وبتأييد الله تعالى وتثبيته لا بقوة أنفسهم يثبتون ويستمسكون. وقد كان في رحلة الهجرة من معاني الإيمان ما يحتاج المكلفون إلى مدارسته. خرج الحاكم في مستدركه أن أبا بكر لما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي تارة أمامه وتارة خلفه، حتى فطن إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرصد فأمشي أمامك. فقال له صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء أحببت أن يكون فقال له لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني. قال: نعم. قال له الصديق ذلك: لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني. قال: نعم. كذلك كان شأن الصديق رضي الله عنه في تمام الشفقة والحدب والحرص والحفظ والحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لشخصه الكريم. يفتدي أبو بكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لو كان شيء أو شر، فنفس أبي بكر فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنيع غريب لفت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر يمشي تارة أمامه وتارة خلفه. فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لكثرته وتكرره، حتى سأله فأجاب أبو بكر رضي الله عنه تلك الإجابة: أذكر الطلب فأمشي خلفك. من يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخشى عليه من نظرهم وطلبهم وبحثهم، فإن أبا بكر يكون في أعينهم، يكون أبو بكر ساتر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أعينهم. ثم يغلب أبا بكر هواجسه وأفكاره: وأذكر الرصد فأمشي أمامك. من يرصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه حتى يأتي عليهم، فيمشي أبو بكر قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه. إن وقعت أعين هؤلاء الراصدين فعلى أبي بكر لا على النبي صلى الله عليه وسلم تقع أعينهم. إن كان شيء أحب أبو بكر أن يكون بنفسه، ببدنه، بماله، بمن يملك وما يملك، دون أن ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. حتى وصل الركب الكريم إلى غار ثور، فاستأذن أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستبرئ له الغار، فدخل أبو بكر يواجه الأخطار، يرى ذلك يسيرا في جنب الله، يرى ذلك حقا واجبا عليه وأمرا لازما لا يقدر على الانفكاك منه. فانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استبرأ أبو بكر الغار، ثم تذكر مكانا آخر، فاستمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستبرئه، حتى يرى خلو ذلك المكان مما يكون منه خطر. يواجه ذلك أبو بكر بنفسه. ثم مكث الرفيقان الكريمان في غار ثور 3 ليال، وأذن لهما في السير من الغار، وكان كفار قريش قد غالبهم اليأس، فجعلوا لمن يأتي بالرفيقين الكريمين دية كل منهما. وجد الناس في الطلب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قصة سراقة. مر الرفيقان الكريمان بحي بني مدلج، فبصر بهما رجل من الحي، فنادى على أهل الحي: لقد رأيت آنفا أسودة بالساحل، ما أراها إلا محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم. سمع سراقة بن مالك ذلك وفطن له، فأحب أن يكون له من السبق ما لا يبلغه غيره، أن يظفر بالجائزة هو دون غيره. وقد خبأ الله عز وجل له من السبق ما ليس في حسابه، فعم عليهم سراقة الأمر وقال: بل هما فلان وفلان، خرج في حاجة. ثم مكث أمامهم قليلا، ثم دخل إلى خبائه، يعني إلى خيمته، فأمر خادمه أن يخرج بفرسه، وواعده مكانا بعيدا وراء الأكمة في مكان لا يبصره غيره. ثم خرج سراقة بن مالك مسرعا حتى ركب فرسه. أراد سراقة شيئا، وأراد الله عز وجل من فعل سراقة أمرا آخر. أراد سراقة أن يظفر بجائزة الدنيا، وأراد الله عز وجل من فعل سراقة أن يريه من الآيات ما لا يقدر على دفعه، وأن يستخدم سراقة في تأمين سير هذين الرفيقين الكريمين. سار سراقة مسرعا حتى أدرك الرفيقين وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يكثر الالتفات من كثرة شفقته وتلهفه على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. قال أبو بكر: قد رهقنا سراقة بن مالك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرس سراقة، فناداهما: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد عنكما الطلب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفع فرسه مما كان فيه مما أصاب يديه، فعرض عليهما سراقة الزاد والحملان، فشكراه على ذلك، وكان الطلب أن يعمي عنهما طلب كفار قريش. وطلب سراقة أن يكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب له أبو بكر. فجاء في فتح مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم وفاء وبر، ووفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة بما طلب. آية ربانية وحراسة إلهية. كان سراقة في أول النهار جاهدا عليهما، ثم أمسى في آخر نهاره حارسا لهما. رجع إلى قومه فقال: قد استبرأت لكم ما هاهنا، يعني قد بحث وفحص وسعى وطلب فلم يجد، فأصبح بعد ما كان جاهدا عليهما أصبح حارسا لهما فأصبح بعد ما كان جاهدا عليهما أصبح حارسا لهما. عم الله عز وجل به الطلب، سكت الله تعالى به رغبة الراغبين في المتاع الفاني. يا أيها السائرون إلى الله، أرزاقكم مكفولة. يا أيها المجاهدون في سبيل الله، إن موعد الله عز وجل لا يخلف. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. قصة أم معبد. احتاج الرفيقان الكريمان إلى زاد بعد ليال 3 في غار ثور، فمر بخيمتي أم معبد. وأم معبد امرأة جلدة برزة، تقعد تحتبي بفناء خيمتها تطعم من يمر بها. فمر الرفيقان الكريمان بأم معبد على عادة السائرين في هذه الطرق. فقال لها: هل عندك شيء؟ فقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، والشاء عازب والسنة شهباء. فاعتذرت أم معبد عن قرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لو كان عندها شيء قدمته لم يحتج إلى أن يطلب ذلك منها. والشاء عازب يعني أن ما عندها من الغنم بعيد، فلا تقدر على شيء منه بلبن أو بلحم. والسنة شهباء مجدبة، والسنة شهباء مجدبة، فليس يتبقى عندها في خيمتها شيء. ذهبت حيل الناس، والمكان صحراء جرداء، ليس ثم نبات ولا قرى ولا زاد. فلم يبق أيها السائرون إلى الله، أيها السعاة إلى الله، أيها المجاهدون في سبيل الله، إلا أن تعتمدوا بقلوبكم على ما لدى ربكم. خزائنه لا تنفد، وعطاؤه لا ينقطع، ويده ملأ سحاء الليل والنهار. فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل فأعطى الله عز وجل كل أحد مسألته، ما نقص ذلك مما عند الله تعالى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فإذا ذهبت أسباب المخلوقين، وهذا الركب ركب كريم على الله عز وجل رزقه، تكفل الله تعالى بقراه. أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة في كسر الخيمة في جنبها، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت: شاة قعد بها الجهد عن الغنم، يعني أقعدها ضعفها من أن ترعى مع غيرها. فقال: هل بها من لبن؟ فقالت: هي أضعف من ذلك. فتحقق الناظر والسامع من ذهاب ما يكون من أسباب البشر، فليس ثم احتمال مما تكون به العادات، ولم يبق إلا رزق رب الأرض والسماوات. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلبها، فأذنت أم معبد على تفكر في ذلك وانتظار لما يكون. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها وسمى، فتغير حالها وتباعد ما بين رجليها، ودرت وحلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء يربض الرهط، يعني يكفي رهطا، يعني ما يقارب 8 أو 9. فملأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء حتى علته الرغوة من عطاء الله عز وجل، لا من فعل المخلوقين. فالشاة أضعف من ذلك، والسنة شهباء لا خصب ولا زاد فيها. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم معبد فشربت حتى ارتوت، ثم أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه، ثم حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الإناء ممتلئا. فما لبثت أم معبد قليلا حتى جاء زوجها يسوق أعنزا عجافا، يتساوكن هزالا أعنزا ضعافا، يتمايلن من شدة ضعفهن. فرأى هذا اللبن فتعجب، والشاة عازب ولا حلوبة بالدار، يعني أن ما كان معه من غنم بعيد ولا حلوبة ولا شاة بها لبن تركها في الدار، ولا شاة بها لبن تركها في الدار. أجابت أم معبد عن ذلك بأنه قد مر بها رجل مبارك، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من شأنه كذا وكذا. فحكت لزوجها ما كان من أمره، ما كان من المعجزة الإلهية في ذلك، ما كان من البركة الربانية التي أبصرتها بعينيها. فقال له صاحب قريش الذي تطلبه: والله لو قدرت عليه لأصحبنه. إذا ذهبت قوى الناس عن مساعدة أهل الإيمان، فإن لهم رصيدا مؤكدا من وعد لا يخلف، وجند لا يقهر، ومساعدة من الله عز وجل لا تتخلف. قالت أسماء: فأصبحوا في مكة يسمعون صوتا عاليا ولا يرون مصدره، يقول هذا الصوت شعرا يذكر فيه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال صاحبه رضي الله عنه. جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزل بالبر وارتحل به وأفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. فتضمنت هذه الأبيات حكاية حالهم، حكاية حالهم، وتضمنت في ذات الوقت تطمين المستضعفين من المؤمنين في مكة، وتبيين اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره. فعلموا ما صحب الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من البر والإحسان والإكرام. وعلموا كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى المدينة ووصل إليها. وهذه الأبيات التي جهل قائلها صوت مسموع من غير شخص يرى، يتبعه أهل مكة يرون ماذا يريد. وذلك كله تقدير العزيز الحميد وتدبير اللطيف الخبير، ينادي على السعاة إلى الله عز وجل والمجاهدين في سبيله: عليكم بما به كلفتم من استيفاء أحوال الطاعة والعبادة، أما ما لا تبلغه عقولكم فقد أعفيتم من التدبير له والتقدير فيه، فإن التدبير والتقدير فعل العزيز العليم. إذا كان ثم حاجة لا تبلغونها أو مصلحة لا تقدرون عليها فدعوها، واشتغلوا بما به كلفتم من عبادة الله تعالى وطاعته والامتثال والانقياد لأمره وتعظيم حدوده ومجاهدة عدوه، أما ما لا تعرفونه ولا تقدرون عليه فالله عز وجل به محيط، وقدرة الله عز وجل شملت كل شيء. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. فإذا وافقتم الشرع في الأخذ بالأسباب، فإن ما وراء الأسباب من الطوارئ إلى الله عز وجل موكول أمره، وإن وراء ما تعلمون مما لا تعلمون إلى الله تدبيره ودفعه. ذلك هو الدرس المستفاد من قصة هذا الشعر وما سبقه من الأحداث. فإذا كانت أم معبد قاعدة في طريق المسافرين، لا ينبغي أن يركن راكن إلى ما لديها من القرى، وأن يكون الركون إلى رب العالمين. أم معبد لما جاءها الوفد الكريم وهي قاعدة في طريق المسافرين لقراهم وإكرامهم وضيافتهم ومساعدتهم، فلولا أن يكون اليقين على الله فلا تكون أم معبد، ولو كانت فليس عندها شيء. ذهبت أسباب الناس ولم يبق إلا رب الناس، وكان عطاء الله عز وجل عطاء كريما. فكان ما كان، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرع الشاة التي قعد بها الجهد عن الرعي، فدر ذلك الضرع من عطاء الله عز وجل وفضله، جزى الله رب العرش خير جزائه. فهذا خبر ودعاء، وهو بشارة في مواجهة كل الأعداء، أن من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فله من الله خير الجزاء، جزى الله رب العرش خير جزائه. رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قول هذا الشاعر: هما نزلا بالبر وارتحلا به، نداء على السعاة إلى الله عز وجل بإخلاص نياتهم وموافقة سعيهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فما يبلغون برهم حتى يخلصوا لله عز وجل نياتهم، وما يكتمل لهم برهم حتى يوافقوا في سعيهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي ذلك في الابتداء حتى يكون ذلك في كل حركة إلى الانتهاء. هما نزلا بالبر وارتحلا به، فكذلك كونوا، صححوا نياتكم في ابتداء أعمالكم، واضبطوا هذه الأعمال على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولتكن منكم حراسة على النيات التي هي أعمال القلوب وعلى أعمال الجوارح حتى ترضي علام الغيوب. هما نزلا بالبر وارتحلا به، والنبي صلى الله عليه وسلم رفيق المجاهدين في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، رفيق الملازمين لسنته، المدافعين أهل البغي والظلم والعدوان عن دينه. فتخيل حال فتخيل حالك فإذا وجدت سعيك موافقا للحق داعيا إليه، ووجدت سعيك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجل وإشفاق مما يكون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فكذلك كونوا، وأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم، نداء على المتخاذلين القاعدين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. فيا لقصي ما زوى الله عنكم. لما تخاذلت قصي وأشباهها ونظائرها من عشائر العرب وقبائلها، لما تخاذلت عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده، نادى عليهم ذلك المنادي فيا لقصي ما زوى الله عنكم. قد زوى الله عنهم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ذهب عنهم عز الآخرة، فعل لا يجازى، لا نظير له، لا مثيل له، لا عوض له، وزوى عنهم سؤدد الدنيا. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهني بني كعب مكان فتاتهم، هنيئا لبني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. فهي وإن قعدت سنين في خدمة الناس، فإن أعظم ما يثقل ميزانها وما يشرف ديوانها موقفها من قرى النبي صلى الله عليه وسلم. بل الشرف العظيم أن شرف النبي صلى الله عليه وسلم أن شرف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه خيمته. بل الشرف العظيم أن شرف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه خيمتيها، ليهني بني كعب مكان فتاتهم، ذلك شرف لها، وليس ذلك إنقاذ أهل الإيمان، وليس على مقعدها ولا على غير ذلك يقينهم أو اعتمادهم. فيقينهم على ربهم واعتمادهم على ما في خزائن الله عز وجل. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، سلوا فتاتكم إن أردتم البرهان الساطع والدليل القاطع، فقد يسره الله عز وجل لكم وما باعده عنكم في تلك المعجزة الإلهية والعطاء الرباني الكريم. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فقد كانت الشاة ضعيفة لا لبن في ضرعها، وقد كان الإناء خاليا لا لبن فيه، فامتلأ الإناء مرة ومرة فشربوا حتى شبعوا. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم والإناء ممتلئ من فضل الله وفيضه وعطائه وكرمه. فإنكم أيها السائلون الباحثون عن الإيمان إن تسألوا الشاة تشهدي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا،